أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من جملة القواعد الفقهية التي يحتاج إليها المكلف قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز. هناك قاعدتان فقهيتان، إحداهما تسمى قاعدة الفراغ والأخرى تسمى قاعدة التجاوز. إذا شك الإنسان في صحة العمل بعد أن فرغ منه يبني على صحته، وهذا ما يسمى بقاعدة الفراغ. مثلا شك الإنسان في صحة القراءة بعدما فرغ منها، بعدما قال ولا الضالين، شك أنه هل قرأ الفاتحة قراءة صحيحة أو أخطأ فيها، يبني على الصحة. شك الإنسان في الركوع بعدما فرغ منه يبني على صحته. شك الإنسان في صحة الصلاة بعد أن سلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شك في صحة الصلاة، يبني على صحة الصلاة. كل عمل شك في صحته وفساده بعد الفراغ منه يبني على صحته، وهذا ما يسمى بقاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ وردت فيها عدة روايات، منها معتبرة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: كل شيء شككت فيه مما قد مضى، يعني كل عمل مضى، كل شيء شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، يعني اعتبره صحيحا، اعتبره قد صدر صحيحا. أما قاعدة التجاوز، قاعدة التجاوز هي الشك في الوجود لا الشك في الصحة، شك في أصل الوجود، الشك في أصل الوجود بعد الدخول في الغير موضوع قاعدة التجاوز. مثلا إذا شك أنه كبر تكبيرة الإحرام وهو الآن قاعد يقرأ الفاتحة، في أثناء قراءة الفاتحة شك هل كبر تكبيرة الإحرام أم لا، هذا مو شك في الصحة، هذا شك في أصل وجود أساسا، هل هو كبر تكبيرة الإحرام أم لم يكبر وهو الآن يقرأ الفاتحة، يبني على أنه كبر أو لا. ركع بعد أن ركع شك أنه قرأ الفاتحة أو لم يقرأ، يبني على أنه قرأ، هذا يسمى شك في الوجود، قاعدة التجاوز. مثلا بعد أن سجد شك أنه ركع أو لم يركع، يبني على أنه ركع. قام من السجود، قام للركعة الثانية، لما وقف شك أنه سجد أم لم يسجد، يبني على أنه سجد. وهكذا إذا شك في وجود جزء بعد أن دخل في غيره فيبني على وجوده أنه أتى به ولا حاجة إلى أن يرجع مرة أخرى، هذا ما يسمى بقاعدة التجاوز. الشك في الوجود بعد الدخول في الجزء الذي يليه مجرا لقاعدة التجاوز، يقول أنا أتيت بذلك ويمضي في صلاته. هذا أيضا عليه روايات، منها صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام قال: إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. إذا خرجت من الركوع ودخلت في السجود وبعدين شكيت أنه أتيت بالركوع أم لا، شكك ليس بشيء، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. كذلك ورد في صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الركوع بعدما سجد قال يمضي، قال رجل شك في السجود بعدما قام قال يمضي. كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي ولا شيء عليه. إذن قاعدة التجاوز هي عبارة عن الشك في الوجود بعد الدخول في الجزء اللاحق. زين، فعرفنا أن هناك قاعدتين: قاعدة فراغ، قاعدة تجاوز. قاعدة الفراغ هي الشك في الصحة بعد الفراغ، قاعدة التجاوز هي الشك في الوجود بعد أن دخل في الجزء اللاحق. نجي الآن إلى عدة أمور ترتبط بقاعدتي الفراغ والتجاوز. الأمر الأول: هل هاتان القاعدتان خاصتان بالصلاة وبالوضوء أو عامتان حتى لغير باب الصلاة وغير باب الوضوء؟ يقولون لا، عامة، هذه قواعد عامة. مثلا شك في الطواف بعدما دخل في ركعتي الطواف، هو في العمرة بعد أن ركع ركعتي الطواف، بعد أن دخل في ركعتي الطواف شك في الطواف، ما يدري بأنه الطواف كان كامل أو ناقص، يبني على كماله أنه أتى به تاما. أو لا، بعد أن فرغ من الطواف، بعد ما دخل في الركعتين، بعد ما دخل في ركعتي الطواف، بعد أن فرغ من الطواف شك في أنه أثناء الطواف هل أمال كتفه، يعني هل أمال كتفه عن الكعبة أم لا، يعني هل أتى بطواف صحيح أو أتى بطواف فاسد، يبني على أنه أتى بطواف صحيح. شك في أنه مثلا أحدث أثناء الطواف أو ما أحدث، يبني على أنه ما أحدث وأنه أتى بطواف صحيح. إذا شك في صحة الطواف بعد الفراغ منه يبني على صحته، وكذا إذا شك في وجود جزء بعد أن دخل في غيره، يعني بعد أن دخل في ركعتي الطواف شك في أنه أتى بالشوط السادس أو ما أتى، أتى بالشوط السابع أو ما أتى، يبني شنو؟ على أنه أتى، يجري قاعدة التجاوز. أو لا، شك في السعي بعدما دخل في طواف النساء، بعد أن دخل في طواف النساء شك في السعي، يبني على أن سعيه صحيح وكامل. حتى في المعاملات والعقود، يعني هذا ما يختص بالعبادات، حتى في المعاملات، شلون في المعاملات؟ مثلا أجري عقد الزواج، رجل وامرأة أجريا بينهما عقد الزواج، بعدما وقع العقد شكوا أن العقد وقع صحيح أو وقع شنو؟ فاسد. شنو يبنوا؟ يبنوا على أن العقد وقع صحيح ويمضون في ذلك. إذا شك في أن العقد الذي وقع، وافترض مثلا ألحن، ما ندري هل قال مثلا، هل قال وكيل المرأة زوجتك أو قال جوزتك، ما ندري شلون نطقها مثلا، هل قال مثلا بلي زوجتك أو قال زوجتك، ما ندري أنه نطق صحيح أو نطق فاسد، يبني على صحة العقد ويمضي. إذا شك في صحة العقد بعد الفراغ منه يبني على شنو؟ على صحة العقد. حتى في المعاملات الخاصة، مثلا أضرب لك مثال، إنسان مثلا ذبح عند ذبيحة ذبحها، ويعتبر في الذبيحة شروط أن يكون مستقبل القبلة، أن يسمي بسم الله عز وجل، يعتبر مثلا الأحوط وجوبا في مثلا ذبح الدجاج مثلا والطير أن لا يقطع رأسه، أي شروط موجودة في الذبح، تمام لولا؟ لو أتم الذبح بعد أن أتم الذبح شك في أن الذبح وقع صحيح أو وقع شنو فاسد، في أن الذبح وقع جامع للشرائط أم لم يقع جامع للشرائط يجري قاعدة الفراغ، يقول وقع شنو وقع صحيحا. إذن قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز لا تختص بالعبادات أو بالطهارة والصلاة، بل تشمل حتى المعاملات، بل تشمل حتى ما لو شك الإنسان في ذبحه مثلا وأن الذبح وقع جامعا للشرائط أم لم يقع جامعا للشرائط بعد الفراغ منه. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، هل تجري قاعدة التجاوز في الوضوء أثناء الوضوء أم لا تجري؟ مثلا إنسان أثناء الوضوء بعد أن غسل يده اليمنى أو هو قاعد يغسل يده اليمنى، أثناء ما يغسل يده اليمنى شك هل أنه غسل الوجه أو ما غسل الوجه، أو أثناء ما قاعد يمسح رجله، أثناء ما قاعد يمسح قدمه اليمنى شك هل هو مسح الرأس أو ما مسح الرأس. هنا يقولون ما تجري القاعدة، قاعدة التجاوز إذا شك في جزء وقد دخل في جزء آخر أثناء الوضوء، ها يعني الشك كان أثناء الوضوء، إذا شك في جزء من الوضوء وقد دخل في جزء آخر من الوضوء وهو ما زال في الوضوء لم يفرغ منه بعد، هنا لا تجري قاعدة التجاوز. مستثنات قاعدة التجاوز في هذا الفارق. لماذا؟ لوجود رواية خاصة وهي صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام قال إذا قمت من الوضوء وقد فرغت منه وقد دخلت وقد صرت في حال أخرى من الصلاة أو غيرها فشككت في بعض مما سمى الله ومما أوجب الله عليك فيه وضوءه فامضي ولا شيء عليك. الإمام قيدها بأنه دخل في حالة أخرى، يعني هذه الرواية قيدت عدم الاعتناء بالشك بما إذا دخل في حال آخر من صلاة أو غيرها. قاعدة التجاوز عندهم لا تجري في الوضوء إذا كان الشك أثناء الوضوء، أما قاعدة الفراغ فتجري. شلون قاعدة الفراغ تجري؟ مثلا بعدما غسل وجهه ما يدري غسل وجهه غسل صحيح أو لا، بقاعدة الفراغ مو قاعدة التجاوز، هو يدري غسل وجهه ما يدري غسل وجهه غسلا صحيحا توعب جميع أجزاء وجهه، غسل وجهه منكوسا يعني من الأسفل إلى الأعلى أو غسل وجهه من الأعلى إلى الأسفل، شك في صحة غسل الوجه بعدما فرغ منه، شك في صحة الغسل يبني على صحته. إذا شك في الصحة حتى لو كان الشك أثناء الوضوء، شك في صحة غسل الوجه قبل أن يدخل في غسل اليد يبني على صحة الغسل لا بأس بذلك، شك في صحة الوضوء بعد ما فرغ من الوضوء مسح القدمين شك ما يدري هو توضأ وضوء صحيح أو لا، كان الوضوء جامع للشرائط أو لا، يبني على صحته. قاعدة الفراغ تجري في الوضوء لكن اللي ما يجري شنو؟ قاعدة التجاوز، يعني لو شك في جزء من أجزاء الوضوء وقد دخل في غيره أثناء الوضوء قاعدة التجاوز لا تجري. زين، لو شك في الجزء الأخير، شنو الجزء الأخير من الوضوء؟ مسح القدم اليسرى، هذا آخر جزء من الوضوء، مسح القدم اليسرى، مسح القدم اليسرى بعد ما شاف روحه خلص من الوضوء، ما يدري هو مسح قدم اليسرى يعني شك في آخر جزء، ما يدري أنه مسح قدمه اليسرى أو ما مسحها. هنا إذا شك وقد دخل في الصلاة بعد ما كبر شك انه مسح قدم اليسرى او لا، يبني على انه مسحها وروح في الصلاة. اما اذا شك قبل الصلاة، قبل ما يدخل في الصلاة شك في انه مسح قدمه اليسرى او ما مسح قدمه اليسرى، اذا فاتت الموالاة يعني بين الوضوء وبين شكه مضت شنو 3 دقائق، بعد 3 دقائق من الوضوء شك في انه مسح قدمه اليسرى او ما مسح، يعني الان اذا يريد يمسحها لازم يعيد شنو، لازم يعيد الوضوء لان الماء جف من يده، خصوصا في وقت شدة الحر او شدة البرد. تمام لولا اذا شك في مسح القدم اليسرى بعد فوات الموالاة يبني على انه مسحها، ما يحتاج الى الوضوء، يبني على انه مسحها حتى لو ما دخل في الصلاة، ما دام الشك وقع بعد فوات الموالاة يبني على انه مسح القدم اليسرى. اما اذا شك في مسح القدم اليسرى هو بعد ما فاتت الموالاة، بعد ايده رطبه وهو بعد واقف امام المغسل وشك انه مسح قدم اليسرى ام لم يمسحها، يرجع ويمسحها، لان ما هي الا مسح القدم فقط، يرجع ويمسح القدم اليسرى. طبعا هنا سيد الخوي والسيد السيستاني يختلفون في الترتيب وعدمه. سيد الخوي يقول لازم ترتيب، يعني لازم يمسح، عفوا لازم يمسح القدم اليمنى قبل القدم اليسرى. سيد السيستاني عنده ما يخالف، يمسح مثنتين من الشكل ما يخالف، لا حاجة الى ان يقدم اليمنى على اليسرى. بل لو جف الماء يأخذ من لحيته، اذا كان لحيته فيها رطوبة يأخذ من لحيته، او يأخذ من حاجبه اذا حواجبه فيها ماء يأخذ من حاجبه. بل ذكرت لكم على رأي السيد الخوئي لا ما يصير، لابد ان يمسح اليمنى قبل اليسرى. على رأي السيد الثاني يمكن ان يمسحهما معا في آن واحد، لا بأس بذلك، لا تقديم اليسرى لا، كلام في مسحهما معا، اما تقديم اليسرى على اليمنى لا يجوز. نعم بعد التثبيت ذكر انه ما غسل اليمنى، يرجع يغسل اليمنى وبالترتيب. بلي بلي من جديد من غسل اليمنى فما بعدها. اذا فبالنتيجة اذا شك في صحة جزء من اجزاء الوضوء كغسل الوجه او غسل اليدين، شك انه غسله غسلا صحيحا يبني على صحته، سواء كان الشك اثناء الوضوء او بعد الوضوء، اذا شك في صحة الوضوء يبني على صحته. اما اذا شك في الوجود، اذا شك في وجود جزء اثناء الوضوء لا، لازم يرجع ويأتي به، او شك في الجزء الاخير بعد شنو، بعد ان فرغ منه، فان لم يدخل في الصلاة ولم تفت الموالاة يجب عليه ان يرجع اليه. اما اذا شك في الجزء الاخير بعدما دخل في الصلاة او بعدما فاتت الموالاة فلا يعتني شنو، فلا يعتني بشكه. زين، هذا الذي قلنا في الوضوء هل يأتي في الغسل؟ هذا التفصيل الذي ذكرناه في الوضوء هل يشمل الغسل او لا يشمل الغسل؟ مثلا انسان مستعجل، ها مستعجل، كل شيء سواه بعجله، وجاء الان يريد يغتسل هم بالعجل، وخايف مثلا يطلع الوقت او عليه دوام يريد يطلع الى الدوام لا يفوت موعد الدوام. تمام لولا، فبعد ان دخل في غسل الجانب الايمن اثناء الغسل، بعد ان دخل في غسل الجانب الايمن شك في انه غسل الجانب الايسر، عفوا غسل الرأس والرقبة ام لا، ما يدري، بعد ان دخل في الجانب الايمن شك انه غسل الرأس والرقبة أم لم يغسل، شو يسوي؟ على رأي السيد الثاني الاحوط وجوبا ان يرجع. اذا شك في غسل، مثل ما قلنا في الوضوء، اذا شك في غسل الرأس والرقبة بعد ان دخل في غسل الجانب الايمن يرجع من جديد فيغسل الرأس والرقبة على الأحوط وجوبا. أما على رأس سيد الخوي يمضي ما في إشكال. إذا شك في غسل الرأس والرقبة بعد أن دخل في غسل الجانب الأيمن سيد الخوي يقول يمضي ما يحتاج يرجع من جديد. يعني سيد الخوي يفرق بين الوضوء وبين الغسل. في الوضوء ما يقدر يمضي لازم يرجع إلى الجزء اللي شك فيه، وأما في الغسل فلا. إذا شك في غسل الرأس والرقبة بعد أن غسل الجانب الأيمن أو بعد أن دخل في غسل الجانب الأيمن فشنو؟ فلا يرجع على رأي سيدنا قدس سره. أما إذا شك بين الأيمن وبين الأيسار، يعني بعد أن دخل في الجانب الأيسار شك في أنه غسل الجانب الأيمن أم لا، طبعا بين الأيمن وبين الأيسار ماكو ترتيب على رأي السيد الخوئي والسيد السيستاني، يقول ماكو حاجة للترتيب، يعني يقدر الإنسان يغسل الأيمن والأيسر في وقت واحد أو يقدر يبدي بالأيسر قبل الأيمن ماكو مانع، يقدر يغسل الجانب الأيسر قبل الأيمن ويقدر يغسلهم في وقت واحد، المهم أن يقدم الرأس والرقبة هذا هو المهم. وأما الجانب الأيمن والجانب الأيسر فليس بينهما ترتيب، لا عند السيد الخوي ولا عند السيد السيستاني، يمكن أن يقدم الأيسر على الأيمن، يمكن أن يأتي بهما معا في آن واحد. فهنا لو شك بعد أن دخل في غسل الجانب الأيسر شك في أنه غسل الجانب الأيمن أم لم يغسل يكون غسله، لأنه لا ترتيب بينهما فلا بد أن يغسل الجانب الأيمن. ولو شك أنه مثلا غسل رجله، عادة الإنسان آخر ما يغسل في الغسل شنو؟ رجله، خليها تحت الماء هالشكل حتى يتأكد أنه الماء وصل إلى رجله أثناء الغسل مو هالشكل. فلو شك بعد أن طلع وحرك سيارة بروح العمل شك يدري هو رجل غسلها او لا وصل الماء الى الرجل او ما وصل الماء الى الرجل ما يدري، هنا لابد ان يغسلها يوصل العمل يشوف لليلة في العمل اترجل تحتها مثلا، او مو لازم الرجل مثلا شك في اي جزء من اجزاء البدن مو لازم الرجل، مثلا شك على انه غسل مواطنات هوسيين ما ادري هذا الكوع وصل الى الماء يهنيله ما وصل ما ادري زين، او مثلا هذا الصبع وصل الى الماء له ما وصل ما يدري صح لو لا، هو الان خلص من الغسل لكن ما يدري هذا. اذا شك في الصحة ان الغسل وقع صحيح او فاسد يبني على صحته، اما اذا شك في الوجود في وجود جزء من اجزاء الغسل شك صبعه او شك كلها تحت الماء غسله صحيح تمام لو لا. اذا وسواسي لا، اذا وسواسي يمشي لا كلام في واحد عدل يعني، اما اذا واحد وسواسي او كثير الشك هذا الوسواسي او كثير الشك مثلي انا كثير الشك في الغسل والوضوء، اذا كثير الشك يبني على شنو؟ على صحة غسل دائما ان غسل صحيح وضوء صحيح ويمضي لا يعتني بشكه تمام لولا. اذا هذا وما ذكرناه في الغسل يجري في شنو؟ في التيمم، الكلام هو الكلام اللي ذكرناه في الغسل يجري في التيمم على الخلاف بين السيدين، مثلا التيمم ضربتان على تعبير العراقيين زربتان، التيمم ضربتان، ضربة يمسح بها شنو؟ يمسح بها من قصاف الشعر الى طرف الذقن الى هنا، يعني طرف الانف مطرف الذقن عفوا طرف الانف الاعلى، من قصاف الشعر الى طرف الانف الاعلى بحيث يستوعب جبهته وحاجبيه الشكل يصير حيث يستوعب الحاجبين الى طرف الانف الاعلى، ثم يمسح بيده اليسرى ظهر كفه اليمنى ويمسح بباطن كفه اليمنى ظهر كفه اليسرى. وهذه الضربة الثانية ضربة مستحبة وليست ضربة واجبة، ان يضرب على الارض فيمسح كفين من جديد، كف اليمنى ظهر الكف اليمنى بباطن الكف اليسرى وظهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى. على أي حال في التيمم لو شك في جزء وقد دخل في الجزء الآخر، يعني شك هل أنه مسح الجبهة بعد أن دخل في شنو؟ في مسح الكف اليمنى، على رأي السيد الخوئي يمضي ماكو إشكال، وعلى رأي السيد السيستاني الأحوص وجوبا أن يعيد، يعني يرجع فيمسح. أما إذا شك في الصحة والفساد فيبني على الصحة. هذا في مسألة التيمم. كثير من الناس قد لا يلتفت إلى، أنا أريد أن أنبه هذا على قضية التيمم. أكو بعض الناس شفتهم أنا في ويانا في الأسفار مثلا، مو هذا فرش، يقول لك هذا الفرش فيه غبار، لا ضرب على الفرش، لا الفرش فيه غبار، لا لا ما يصير، لابد أن يتيمم بالأرض أو بما هو من أجزاء الأرض. شنو يتيمم بالفرش؟ لكن ما دام فيه غبار، لا فرش ده ولا فيه غبار، يعني هذا لا يصح التيمم بالفراش أو بالزولية، هذا لا أمر لا يصح التيمم به. فحطم شلون؟ السيد الخوي سيدنا الخوي قدس سره يقول أي شيء من الأرض حتى لو ما في تراب، تريد مثلا ناخذ له رخامة، سيد الخوي هكذا عنده، عنده رخامة، يكون مثلا الآن مثلا كثير يبتلوا مسكين يكون عنده في المستشفى مرقل صح لو لا، ومجري عملية وما يقدر يتوضا، هذا اللي في المستشفى مثلا مرقد وما يقدر يتوضا، ما يقدر اصلا يدان الماء، ما يقدر تمام لو لا، هذا شلون يتيمم؟ على رئيس الخوي ما يحتاج يجيب له تراب، يجيب له رخامه، المهم شيء من الارض، رخامه طبيعيه، يجيب له رخامه من الارض، رخامه طبيعيه خلوها يمه، يضرب يده عليه كاسي خلاص، حتى لو ما كان فيها تراب ولا فيها غبار ولا شيء. الصعيد عنده فتيمموا صعيدا طيبا، الآية تقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد هو الأرض مطلق وجه الأرض، سواء كان هناك تراب أم لم يكن هناك تراب، المهم أنه شنو؟ من الأرض، يعني ما يسجد عليه يتيمم به، الشيء اللي تسجد عليه تتيمم به. سيد الخوي عنده هكذا، مسجدك هو طهورك، جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، طهور يعني تتيمم به، ما تتطهر به يعني ما تتيمم به هو الذي تسجد عليه عند السيد الخوي، يعني هذه الرخام مو تقدر تسجد عليها لانها من الارض، تقدر تتيمم بها. فاذا ما يتيمم به يتطهر به، جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. سيد السستاني لا عند احتياطي ان يكون شنو عليه جزء من التراب، لانه الاحوط وجوبا عنده نفض اليدين، ما يكفي انه انت بس تضرب، لا يقول تضرب بيديك على التراب، تنفض لازم تنفض، انفض يديك مخبال. الأحوط وجوبا أن تنفض يديك، يعني لابد أن يكون هناك تراب، الأحوط وجوبا أن يكون هناك تراب فيضرب بيديه، والأحوط وجوبا أن ينفض يديه ثم يقوم بعملية التيمم. نعم أجي أغا شكوف فيه التربة خل كلش ممتاز، عند تربة الحسين تربة كبيرة، هذا لا تربة توسع، ما في هنا المسجد تربة توسع مثلا الباطن، باطن اليمنى باطن اليسرى، إذا عنده تربة كبيرة هم يزيد عليها هم شنو يتيمم بها، لا بأس بذلك، هذا صحيح. بلاطة والرخامة ما أدري، إذا البلاطة من الأرض ما يخالف، إذا مصنوعة أيها مواد كيماوية لا، لابد أن تكون من الأرض مو مصنعة، إذا اسمنت أو بلاطة مشكلة. الورق يا إخوان، هذا الورق لازم تلتفتوا إليه، قضية الورق أنا أشوف ناس واجد يأخذ النشافة ويزيد عليها، شوف يعني يأخذ النشافة ويزيد عليها، كثير ناس إذا حتى لو ما مضطر يأخذ النشاب ويسجد عليه. لابد أن تلتفت لهذه المسألة يا أخوان. سيد الخوي عنده كل قرطاس يسجد عليه. شو اللي يسمى قرطاس تقدر تسجد عليه؟ أي شيء يسمى قرطاس تقدر تسجد عليه، ورقة ما دام يسموه قرطاس تسجد عليه. سيد الثاني عنده لا، لابد أن تحرز أنه من العارض، مو كل ما يسمى قرطاس يسجد عليه. مثلا النشاف إذا ما أدري هذا صناعي أو طبيعي، يعني ما أدري هذا مأخوذ من ورق الشجر من من من القطن أو ما أدري، إذا أنا ما أدري ما يجوز أسجد عليه. لابد أن أحرز أن هذا النشاف من الأرض. عند السيد السيستاني، سيد أخوي عنده ما يخالف إذا يسموه قرطاس تسجد عليه. النشاف يسموه قرطاس وما يسموه، ها؟ ده واحد قال له جيب لي قرطاسه، جيب لي نشافه، ها؟ سموه قرطاس النشاف؟ ما يجيب لنا نشاف؟ ما يسجد ما يسموه قرطاس نشاف؟ كيفكم بعد الامام؟ اذا النشاف يسموه قرطاس، سيد الخوي عنده يجوز السجود عليه. يجوز السجود على ما يسمى قرطاس عرفان. سيد الثاني عندنا القرطاس لا موضوعية له، المهم ان تحرز انه من الارض. فهذا النشاف اذا ما تدري انه مأخوذ من القطن زين، او انه مصنوع مواد كيماوية مصنوعة، إذا ما تدري ما تسجد على النشاف. شو ما يعرف يعني؟ مالي هذا على رأي السيد الثاني ما يصير. ما أسمع. على رأي السيد الثاني ما يصير. هذا على رأي السيد الخوي يصير. إذا النشاف يسمى قرطاس عند السيد الخوي ما يخالف. ها؟ إذا في إذا إذا إذا إذا هو السفار هذه، شوفوا ها هذه هذه حافة النشاف، هذه حافة القوطي، هذه حافة القوطي، أقول سوي سجد عليه. حافة قوط النشاف هذا عند السيد الخوي، هذا أنا قرطاس قطعا. حافة قوط النشاف قصها يسجد عليه عند السيد الخوي، لأن هذه حافة القوطي تسمى شنو؟ قرطاس. أما عند السيد الثاني حتى هذه إذا ما تحرز أنها من الأرض لا يصح السجود عليها. بعد احنا تكلمنا كثير ومن كثر كلام وكثر غلطه. نعم اسمع، لابد ان يسأل، لابد ان يتأكد يعني، ويسأل الناس ولا يسأل المصنع. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم فرج عنا وعن جميع إخواننا المؤمنين في العراق يا رب العالمين. اللهم احرسهم وادفع كيد الأعداء عنهم وانصرهم على من ظلمهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ورحم الله من يقرأ الفاتحة ويهدي ثوابها إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات تسبقها الصلوات.